كريم وجل البشر والدنيا النجاة هذه البشرية كل حرف سواك والشكر معجزة لكل قصة جوا الكتاب في عبا هو الدليل في طريق سواك الدنيا بس لون حياتي لكل شبر في أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونكمل مع بعض برنامجنا قصص القرآن الحلقة الثانية أخباركم يا جماعة رمضان عاملين إيه وشدين الهمة والناس اللي ناوية وفاكر شعارنا تأحيا بالقرآن حطيناه امبارح واتفقنا عليه ها هتجيب كم ختمة وهتختم كم ختمة ومين وصل للجزء الثالث والرابع ولا لسه يا دوب في الأول ومين عزمت ومين عايز العزكم من النار يعني برنامجنا السنة دي قصص القرآن هدفنا تأحيا بالقرآن هدفنا تحب وتفهم وتعيش وتبقى أخلاقك كلها ماشية على القرآن خلي بالكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة تخيلي تخيلي القرآن جاي دافع عنك في القيامة فاكرين احنا قلنا برنامج قصص القرآن عايز يعمل فيك حاجات كتير عايز يخليك تحب وتفهم القرآن وعايز يصلحك من جوه ويصلح علاقاتك العائلية النهاردة أول قصة تصلحك من جوه أوي أوي وتصلح علاقتك بعيلتك أوي أوي أوي ده هذا قصة النهاردة وده اللي هنفضل مركزين عليه طول ما احنا ماشيين طول ما احنا ماشيين وده مناسب لأول يوم في رمضان ولبداية في رمضان قصة اليوم أول قصة للبشرية على الأرض أول قصة يعني مفيش قصص قبلها في تاريخ البشرية على الأرض طبعا كلكم عارفين قصة اليوم قصة قابيل وهابيل ابني آدم أول قصة يا ترى يا رب أول قصة دي فيها دروس إيه وعايزة تقول لنا إيه وأكيد أكيد فيها معاني كبيرة جدا ربنا بعت لنا رسالة إيه في أول قصة في البشرية القصة في سورة المائدة والقصة من الآية 27 للآية 32 واللي عايز يعني يبقى جاهز بالمصحف معانا في القصة يكون جاهز معانا القصة بتبدأ بأول آية واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق أنا عايز أقف بس عند الكلمة دي يعني. ابني آدم تحس وانت بتسمع كلمة ابني آدم إنها قصة موجهة لكل ولاد آدم دي مش موجهة للمسلمين بس دي قصة عالمية كل البشر مين قال ان القرآن ليه يا جماعة ليه مسلمين حصلت القرآن على مسلمين بس دي رسالة عالمية لإصلاح البشر هذه القصة للبشرية كلها يا مسلمين ليه حصلتوا رسالتكم ليه زويتوا رسالتكم رسالة عالمية افتخر بدون يا جماعة ده أول كلمة في قرآننا الحمد لله رب الإيه العالمين طب وآخر كلمة في قرآننا كل أعوذ برب الإيه الناس رسالة عالمية ابني آدم أتل عليهم نبأ ابني آدم دي أول نقطة كنت عايز أقولها في القصة ثاني نقطة عايز أقولها في القصة واتل عليهم دي مش قصة دي مش حدوتة انتوا عارفين كأنه ماسك بيان عارفين اللي ماسك بيان بيقرأ أتل عليهم اجمع أمتك يا محمد اجمع البشرية يا محمد واقرأ عليهم القصة دي القصة دي مهمة جدا لحركة البشرية في الأرض أتل عليهم تحسوا أن النبي جامع البشرية وبيقراها مش احكي لهم أتل عليهم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق يلا نبدأ القصة تعداد الأرض النهاردة كام 7 مليار وشوية 7 مليار ونص مش كده طب من 100 سنة كان كام طب من 300 سنة كان كام طب من قرون تيجي نرجع تعالى نرجع كمان كام طب ارجع معايا ارجع تيجي نرجع للاول خالص الاول خالص فين تيجي نرجع لاول البشريه كانت 6 ابطال القصه بتوعنا اب وام وبنتين واخين ها من 7 مليار ل6 دي قصه قديمه قوي صحيح هي قصه قديمه بس هي قصه مستمره الى اليوم قصه الارحام اللي بتتقطع قصة العيلة اللي بتنسى بعضها وتتخانق مع بعضها، قصة الإخوات اللي بعد نبوهم يموت ما بيعودوش إخوات وبيفترقوا، قصة الدم اللي ملى الأرض، هي دي قصة قابيل وهابيل؟ قصة النفس البشرية اللي مليانة مشاكل ومحدش بيعالجها، دي القصة. فهي مش قصة قديمة، دي قصة الماضي المستمر. خلي بالك القصة فيها ثلاث دروس أساسية. واحد، اوعوا تقطعوا أرحامكم، وده هدفنا من حلقة النهاردة. اثنين، اوعوا الدم خاصة بين الأشقاء، يا ناس يلي في العراق يلي في دارفور يلي في لبنان، اوعوا الدم بين الأشقاء. الهدف الثالث من القصة، اعرف نفسك. وده هو يعني احنا النهاردة هنركز على ايه؟ اوعى تقطع رحمك واعرف نفسك. يعني اعرف نفسك، تعرف على ذاتك. يعني بص يا جماعة، في امراض ستة كبار بتصيب النفس البشرية. الامراض دي لو عندك اخاف عليك من النار. ست امراض انا معرفش اصلا انتك عمرك فكرتهم عندك ولا لو سمحت هات ورقة وقلم واكتب معايا الستة دول. ست امراض، كبار امراض النفس، لو موجودين يدخلوا نار. خلي بالك انت بتعيا، بس تعيا الجسم ما يدخلش نار. وكلنا بنجري على الاطباء لما بنعيا. هدف حلقه النهارده، عالج نفسك من السته دول. حلقه خطيره النهارده، حلقه ست امراض: كبر وحسد، بخل وطمع، عنده وغضب. سته تاني: كبر وحسد، بخل وطمع، عنده وغضب. لو عندك الستة دول انا خايف عليك. انت عندك الستة دول؟ انت شوف نسبة كام من الستة دول. ارجوك راجع معايا، اكتبهم اكتبهم وهنراجعهم مع بعض. انت حسود؟ في حد حسدتيه؟ في واحدة بتحسديها؟ انت متكبر على حد؟ فاكر الفقرة والغلابة؟ انت عنيد؟ انت متكبر؟ انت بخيل؟ انت طماع؟ عايز كل حاجة في ايد الناس تبقى في ايدك؟ انت فيك من الستة دول؟ لو ما فيكش اسكت لربنا شكر. انت نفس جميلة، انت نفس حلوة، ان شاء الله نفسي بتخش الجنة. دي قصة النهاردة. والنقطة التانية، انت مقطع رحمك لحلقة النهاردة، اعرف نفسك. خلي بالكم، انا عايز اقولك حاجة، كل واحد فيكو مهتم بجسمه ومظهره وشكله. ستات بتبص في المراية كام ساعة في اليوم؟ طب انت عارف موديل عربيتك؟ طبعا يعني طبعا عارف موديل عربيتك. طب ونفسك، اي نفس؟ نفس مطمئنة ولا نفس لوانة ولا نفس أمارة بالسوق؟ انت أي نفس؟ طب انت بتعالج نفسك؟ انت لما عينك بتاعي بتعالجها بسرعة، يحسن العين لو عينت فيها البصر يروح. طب بتعالج نفسك؟ حلقة النهاردة أرجوك بص على المراية، بس مش مراية الوجه، مراية النفس. هدفنا النهاردة لو عندك الستة دول لازم تعالجه. وهدف حلقة النهاردة حلقة خطيرة، هدف حلقة النهاردة تيجي نعالج الستة دول. اعرف نفسك، تعرف على ذاتك، عالج نفسك. اوعى ورمضان فرصة، لان رمضان اصلا بيكسر الستة. عشان كده الحلقة دي اول حلقة في رمضان، ورمضان شهر صلة الارحام. عشان كده اول هدف لينا اوصل رحمك. دول الهدفين بتوع الحلقة النهاردة. يلا نخش للحلقة. بهدي الحلقة النهاردة، بهدي الحلقة لكل اسرة متقطعة، لكل عيلة الأب مات والإخوات بعد ما مات اتخانقوا على الميراث وقطعوا بعض ومنعوا الولاد يكلموا بعض، ولاد العم لو شافوا بعض ما يعرفوش بعض. بهدي الحلقة النهاردة لأب بنى مصنع وشق عمره، ولما مات الإخوات قسموه معرفوش يشتغلوا مع بعض. بهدي القصة النهاردة لعيلة بنت بيت، الأب حط شق عمره عشان العيلة تعيش مع بعضها، الستات اتخانقوا بعد ما الأب مات، خنقوا كل عيلة راحت سكنت لوحدها وحرموا ولادهم من حضن العيلة. والله يا جماعة أنا حكيت قصة النهاردة بتاعت قابيل وهابيل مرة لرجل أعمال سعودي. والله يا جماعة والله، قال لي بقى القصة دي في القرآن؟ قلت له آه. عارفين عمل إيه؟ والله قال لي أنا مقاطع ابن عمي وبيننا محاكم على نص مليون ريال. اتصل بيه وقال له إحنا متخانقين على كام؟ على نص مليون ريال؟ خد النص مليون ريال. بس ما قطعش رحمي. والله يكلمني قال لي انا عملت كذا. قلت يبقى ان شاء الله ارحمك. توصل بالله عليكم يا اللي بتسمعوا قصه النهارده، النهارده توصل رحمك. ابطال القصه سته: اب وام وولدين وبنتين. الاب ادم، اول اب واول واحد يمارس تجربه الابوه. وادم ما خلفش في الجنه، هو نزل للارض وما خلفش، هو اول فرصته في الارض. وادم عاش في الحتتين، شاف الجنه وعاش فيها، الوحيد فينا اللي عاش هناك وعاش هنا، وتالم لتجربه ومحنه النزول من الجنه. ادم اتوجع قوي لما نزل من الجنه. ده الاب. الام حواء اول ام، اول واحده ست تحمل، اول واحده تعيش مشاعر الامومه. ما عرفتش راجل اللي ادم حبيته قوي، عشان ما عرفتش ليه حبيته قوي قوي قوي قوي، وعاشت معاه على الحلوه والمره، وعاشت معاه محنه النزول من الجنه. الولدين قابيل وهابيل، قابيل الكبير وهابيل الصغير، هم اول اولاد ادم. اول ما فيش ولاد قبليهم. ايش عرفك؟ اصل النبي قال لنا كده: ما من نفس تقتل ظلما الى يوم القيامه الا كان على ابن ادم الاول. الاول اللي هو قابيل، يبقى هو بنفس كلام النبي اول ابناء، اول ابناء ادم. هم الفرق بين الخير والشر، هم الفرق بين القوه والحكمه، هم الفرق بين الطيش والرؤيه. دول الولدين. البنتين، ما انا بحكي لكم بس القصه، شخصيات القصه. البنتين اول بنتين يعيشوا مشاعر الفتاه، اول عروستين، اول بنت تعيش تجربه جواز. يا ترى مشاعر اول بنتين زي مشاعر البنات دلوقتي وهم في سنهم ولا ايه؟ هنشوف في القصه دي. اول عيله، ولسه التجربه البشريه كانت في مهدها، ولسه مشاعر العيله وطريقه تعامل العيله مع بعضها اول تجربه للبشر كعيله مع بعضيها. القرآن ما حكلناش القصة بالتفصيل، حكلنا ست مشاهد في القصة. ايه الست مشاهد اللي في القصة؟ مشهد القربان، اذ قرب قربانا فتقبل ولم يتقبل من الاخر، ومشهد الخلاف والمشدة اللي عيلة عيلة عيلة، ومشهد الأسف، ومشهد الندم، ومشهد الغراب، ومشهد الدفن لما دفنوه. ست مشاهد بس، مع ان القصه مليانه بالاحداث الدراميه المؤثره ما حكاهاش القران. يعني مثلا كانت مشاعر حواء، تخيلوا اول ام تفقد ابنها، والاثنين راحوا، القاتل والمقتول، فقدت الاثنين. مشاعر حواء ايه؟ مشاعر ادم ايه؟ ادم تالم قد ايه؟ على فكره ادم ده لغايه ما النبي قبله متالم، وهحكي لكم. ادم تعب قوي أول تجربة كده. مشاعر البنتين إيه؟ طب القصة دي القرآن ليه ما حكاش الحاجات دي؟ القرآن بيعمل إيه؟ خلي بالك هنبدأ نفهم القرآن بيعلمنا إزاي. القرآن يحكي لك مشاهد ويسيب لك بينهم فجوات، يقول لك شغل عقلك وتخيل، عشان يحترم عقلك وعشان يفضل القرآن متجدد ليوم القيامة. شفتوا دي؟ فتفضل كل زمن نفسه يقول آه أنا فهمت من دي وفقا لزمن كذا وكذا وكذا، فيحكي لك المشاهد الاساسيه ويسيب لك فجوات، عشان انت عقلك غالي والخيال يملى الفجوات، بس المشاهد الاساسيه ما تقربش منها. وده اللي احنا هنعمله. تيجي نفكر مع بعض، تيجي نتخيل مع بعض مشاعر ادم وحواء والبنتين وقابيل وهابيل، تيجي نتخيل الحوارات بين العيله كانت عامله ازاي. دي قصه النهارده. طيب يلا نبدا منين؟ نبدا من مشهد القربان. لا لا لا لا، قبل كده ايه؟ قبل كده ما هو مشهد القربان اول. لا لا لا، القصه لها جذور تاريخيه يا عم. جذور تاريخيه ايه دي؟ اول قصه في الارض. لها جذور تاريخيه في السماء، قبل ما ادم وحواء ينزلوا. القصه ما ابتدتش من الارض. المشكله مع قابيل وهابيل، في وراها حاجه حصلت. تيجي نطلع نشوف ايه اللي حصل وادم لسه في السماء في الجنه. هحكي لكم خمس لقطات حصلت في الجنه، الخمسه ليهم علاقه باللي حصل من قابيل وهابيل، وفيهم الامراض السته. اللقطه الاولى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تخيل آدم وهو بيفوز بلقب خليفة، أنت المسؤول عن إصلاح الأرض. أنتوا حاسين بكده يا جماعة؟ يا جماعة الأرض دي أنتم مسؤولين عن إصلاحها. يعني إيه خليفة؟ أنت متخيل اللقب؟ ومن هنا بدأ أول مرض. إبليس حسد آدم، أنت الخليفة وأنا لأ، أنت اللي تصلح الأرض وأنا لأ. وعشان كده كل واحد فينا بينسى ان هو خليفه، بسبب ان الشيطان بيقول لربنا شفت ده نسي ان هو خليفه، ده نسي اللقب العظيم والمهمه الكبيره اللي انت اديتها له. ادي اول لقطه: اني جاعل في الارض خليفه. وابتدى اول مرض، الحسد. ها اللقطه الثانيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق آدم وحواء والملائكة قام في الرحم، هنيجي لصورة الرحم اهي. الرحم يعني ايه قام في الرحم؟ قام في الرحم يعني ايه؟ قامت اتجسدت فتعلقت بالعرش، عرش ربنا، وقالت يا رب، يا ناس يلي مقطعين ارحمكم اسمعوني، يلي مقطع ابن عمك، يلي مقطع وداخلين رمضان والنهارده تاني يوم رمضان. قامت الرحم فتعلقت في العرش فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، انا بعوز بيك، بستنجد بيك، بستغيث بيك ان هم يقطعوني يا رب. الرحم قالت كده مجسدة، فقال لها الله اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال فلك ذلك، كل واحد يقطعك هقطعه عني، مقطوع عني، وكل واحد هيوصلك هوصله بيه. خلي بالكو، ادم شاف اللقطة دي، هي الرحم غالية كده؟ هي العيلة مهمة كده؟ فين ادم؟ ربنا وزهاله وابليس يهديه وحسد اكتر، اديت لهم صلة الرحم اللي هتقويهم. اللقطة الثالثة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، كل سجد إلا إبليس. إيه الحسد وصل لقمته، فسألوا ربنا، قال يا إبليس وما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منها. الإيه؟ ثاني مرة طلعه الإيه؟ الكبر. أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، مع إنه طين أحسن من نار. ما فكرش، خلقتني الطين كله نماء والطين كلها طيش وإحراق، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى مرضينهم كبر وحسد. ها كان ممكن يتوب لكن ما عملش كده. قال إيه؟ قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة، شوف العند، طب لا مش راجع. ثلاث مرات، لئن أخرتني إلى، سبني عليهم ليوم القيامة، هتعمل إيه؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني إيه أحتنكن؟ من الحنك، أنا آسف كلمة وحشة قوي، حلبسوا اللجام زي البهايم وجره. إبليس قال عنا كده، حمشيهم زي البهايم على مزاجي، اعمل سوي، خون، اذبح، اكذب، اسرق، كل حرام، علاقة غلط، لأحطمكن ذريته باللجام. إيه الكراهية دي؟ هحرق قلبه على ولاده، مش انت اخترته، هحرق قلبه عليهم. ثلاث أمراض لغاية دلوقتي، كبر وحسد وعند. انت فيك حاجة من الثلاثة دول؟ انت فيك من إبليس؟ اوعى يكون فيك. لأحطمكن ذريته إلا قليل. اللقطة الرابعة، شجرة الخلد، إبليس وهو اللي بيقول لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، أدلك على أحلى شجرة في الجنة. خلي بالكو، آدم حصل له إيه لغاية دلوقتي؟ آدم لغاية دلوقتي 100,000 شجرة في الجنة، كل من دي يا آدم؟ يا عم ما في 100,000 شجرة، دي أحلى، دي أجمل. خلي بالك، الشيطان يجعلك ترى غير المقدور عليه في إيديك أحلى وأجمل من اللي في إيديك، ما عندك 1,000,000 شجرة. يبقى راجل متجوز واحدة ست زي الفل، جميلة وأخلاق وطيبة ووفية، ويتزين لواحدة تانية يجعلك ترى غير المقدور عليه في إيديك أحلى 1,000,000 مرة في اللي في إيديك، والناس تستغرب حد يشد إيه ويعمل فيها كده. الشيطان يعمل كده. إيه هي مرض إيه؟ الطمع. رابع مرض، فأكل منها. اللقطة الخامسة والأخيرة، توبة آدم. كأن علاج الأمراض كلها ارجع لربنا. يا جماعة، مين عنده الأمراض الأربعة اللي فاتت؟ ومين ناوي يتوب؟ ومين ناوي يوصل رحمه؟ آدم لما أكل من الشجرة ربنا غضب، جري آدم في الجنة، بيجري هو وحواء، فقال له الله أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب، ولكن حياء مكشوف يا رب. شفت الفرق بين آدم و، شفت الفرق بين آدم وإبليس؟ كان عنيد متكبر ودون، تاب ورجع. ارجعوا بسرعة يا جماعة، اللي عنده مرض من الأربعة يتوب منه النهاردة. ونزل آدم من الجنة وهو بيبكي على ذنبه، زعلان على ذنبه، إن أنا عملت كده في حق ربنا. ولذلك جميل قوي ربنا وهو بيناديه، شوفوا شوفوا ربنا لما تبقى مش متكبر. بص خلي بالكو، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بالله عليك، لو عندك ذرة من المرض ده مالكش جنة. أنت عامل إيه مع الخدمين؟ أنت عامل إيه مع الموظفين اللي تحتك؟ أنت التعامل مع الغلابة والفقراء. انت فيك حتة كبر. طب لو حد غلف عليك بيطلع الكبر ولا على طول محافظ عليه على نفسك؟ مثقال ذرة. هل انت متكبر؟ هل عندك المرض ده؟ اكتب خط على نفسك. بص في المراية. بص في مغامة قابيل وإبليس. ولذلك آدم ما عنديه في الحكاية دي. آدم نفسيته نزل من الجنة ونزل الأرض وهو لسه بيبكي. تخيل لسه متأسف رغم ان ربنا تبع عليه في الجنة لسه بيبكي. فناداه الله. الله على الكلام اللي ربنا قاله له: يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتوها، ده أنا خلقت الجنة على شانك، ولكن انزل إلى الأرض وابذر بذرة التقوى، فإذا اشتقت إلى الجنة تعال أدخلك إياها. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود برحمتي وأنا الغفور الرحيم؟ يا آدم كنت تدخل علينا في الجنة دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل علينا دخول العبيد على الملوك، وذلك أحب إلينا. يا آدم ذنب تتذلل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المتكبرين. أول مرض، هل أنت متكبرة؟ على الخدمين، على ست غلطة فيك، أنت متكبرة ولا لأ؟ راجع راجع شو بتعمل إيه مع الناس. نزل آدم وحول الأرض، شفتوا الحاجات الخمسة، نزلوا الأرض. بس قبل ما أقولك نزلوا الأرض وحصل إيه، احنا هنطلع فصل، هنطلع فصل، بس عندنا واجب في الفصل. يعني ايه عندنا واجب من الفصل؟ احنا هنرجع على فكره من الفصل نعمل ايه، نشوف لما نزلوا من الارض ازاي ابليس كرر اللعبه بالخمس امراض مع قابيل. ده اللي هنشوفه بعد الفصل، ونيجي في اخر الحلقه نقول لك ازاي تعالج نفسك من كل واحده، ونعمل جدول ونقول لك اكتبوا الجدول ده، فحضروا الورق والقلم. نطلع فصل، عندك واجب في الفصل. ايه الواجب؟ ممكن لو سمحت كل واحد في الفصل يجيب ورقه وقلم وتكتب ست امراض، وتكتب جنب كل مرض المرض ده عندك عالي ولا متوسط ولا منخفض ولا مش موجود. يا ترى انت متكبر عالي ولا متوسط ولا منخفض ولا مش موجود؟ ممكن تعمله الواجب ده عشان خاطره. ده اول رمضان، ورمضان بينجي من السته. بلاش ابليس يخلص علينا، بلاش ضيعنا، ارجوكوا حلقه النهارده كل هدفها اوصل رحمك، وبلاش الست امراض دول. تعالوا نكمل بعد الفصل. كل حرف كوان بيستر معجزه، في كل قصه جوه الكتاب في عبره. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نكمل مع بعض. اعرف نفسك، تعرف على ذاتك من خلال قصه قابيل وهابيل. ست امراض لو فيك، لو واحد فيهم فيك لازم تعالجه، لان امراضهم يخوف علينا. ربنا يستر. كبر وحسد، اكتبهم تاني: كبر وحسد، بخل وطمع، عند وغضب. ست امراض ارجوك حلقه النهارده بتساعدك تتعرف عليهم وتسال نفسك هم فيك ولا لا وتعالجهم. نزل ادم من الارض ونزلت معاه حواء، وبدأ آدم بقى يشتغل ويتعب ويبذل مجهود، ومحتاج مأوى ومحتاج يزرع عشان ياكل. الجنة طبعا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وكان يعني عايز ياكل ويشرب ما عندوش مشكلة. نزل الأرض وحر وبرد وجوع وصيف وشتاء وحزن وفرح ونجاح وفشل ووحوش وحيوانات، ولازم ياكل ولازم يتعب ولازم يشق أنهار. بعد شوية آدم محتاج حد يساعده، فبدأت غريزة الولد، محتاج ولد، وحملت حواء، وحملت بتوأم، وأول توأم كان ولد وبنت، قابيل وأخته، وسموا الولد قابيل، وبعدين حملت في توأم تاني ولد وبنت وسموا الولد هابيل، وبدأوا أول عيلة في الأرض، وبدأوا يعيشوا مع بعض كعيلة، وبدأ آدم بقى يمارس دوره كأب للعيلة، وبدأ يحكي حكايته لأولاده. انا الملائكه سجدت لابوكو، انا شفت العرش، اولاد متعلق، شفت الرحم متعلقه بالعرش بتقول يا رب صنما يصنني. انا شفت ابليس بيحسدني، انا كلت من الشجره، كان طمع. امكم مش هي السبب، مش امك اللي خليت ناكل من الشجر، احنا الاثنين كلنا، احنا الاثنين غلطنا. ابليس عدو عدوكوا، اوعوا اوعوا اوعوا قطعنا. تعالى بدا يحكي ادم، وبدات الولاد تكبر وبدات تظهر ملامح كل واحد فيهم. الحقيقه هابيل وقابيل، هابيل اقوى جسمانيا، الصغير اقوى جسمانيا بس اصلب واحن ولطيف ورقيق. قابيل هو الاكبر بس قاسي عنيف شرير. انا عارف انت هتقولي ايه دلوقتي، طب وهو ذنبه ايه؟ جيناته كده، ربنا خلقه ازاي؟ ده هو ربنا اللي خلقه هيقتل اخوه في الاخر؟ طب ما ربنا اللي خلقه بالطريقه دي. غلط، مستحيل، هو اللي اختار. ازاي هو اللي اختار؟ خلي بالكوا ادم لما نزل والولاد بداوا يكبروا عايزين يشتغلوا ونعيش، عنده مهنتين الزراعه والرعي، فبدا يوزع المهام على الولاد. قابيل الكبير تاخد الزراعه، وهابيل الصغير تاخد الرعي، كل واحد ياخد المناسب ليه. ربنا علم ادم الاسماء كلها زي ما انتم عارفين. هابيل عايز يتعلم، بيسأل ابوه يتعلم، عايز يفهم، عايز يشتغل، نشيط. قابيل كسلان، مش عايز يشتغل، مش عايز يبذل مجهود، مش عايز يتحرك، مش عايز يتعلم من ابوه. ابوه بيقعد يعلمهم ويحكي لهم تجارب، ربنا علمه كل حاجه، مش عايز يتعلم. بعد شويه حصل ايه؟ هابيل بدا يتميز. فاهمين؟ حد فاهم النقطه اللي انا عايز اوصل لها؟ ما تقولش يا ربنا ليه عملت ابدا. هابيل بدا يتميز، نتيجه انه بدا يحتك كتير ويشتغل كتير بدات تظهر قدراته. اسالوا الاباء رجال الاعمال اللي عندهم ولاد، يقول له احتك كتير عشان تتعلم وعشان تبان قدراتك، ما حدش بيطلع متعلم لوحده. هابيل من كتر ما اشتغل واحتك وسمع لابوه، اسمعوا لابائكم يا شباب، اتعلم وبدات تظهر مواهبه وامكانياته وبدا ينجح. الثاني ما ظهرتش امكانياته لانه كسلان. اوعى تقول طب ما ربنا، ربنا رحيم وزع القدرات، ربنا عادل، كلنا عندنا قدرات زي بعض كله، لكن القدرات بتظهر بايه؟ بالاجتهاد. واحد اجتهد فظهرت. خلي بالكوا دي مشكله الشباب في العالم العربي. خلي بالكوا قصه قابيل هنا كسلان، مش هتبان قدراتك، تحتك وتتعلم وتشتغل تبان قدراتك. طب ايه اللي حصل لقابيل؟ قابيل عنده مشكله، كسلان، ما بيشتغلش، ما بينتجش، ما بيتعلمش، بعد شويه ايه؟ ما عندوش قدرات، شايف اخوه عمال يعلى ويعلى ويعلى، بدل ما يركز على نفسه بدا يركز على اخوه. بدايه الحسد. خلي بالكوا هكذا تنشا امراض النفس. بدايه الحسد بدات كده، اشمعنى هو؟ طب ما تركز على نفسك. على فكره ادم كان واخد باله. هتقول لي ادم فين في القصه؟ ادم كان عمال ينصح اخوه، ركز على نفسك، اشتغل على نفسك، اتعب على نفسك. الثاني مفيش فايده. اول رساله للاباء والامهات، ايه الرساله؟ اياك ابنك والكسل، يشتغل في الصيف، يلعب رياضه، يتعلم مهارات، اكتشف قدرات ابنك، والا بعد شويه ما عندوش مهارات، يبدا يغير من اخواته، يبدا يركز، اشمعنى هم؟ بدل ما يركز على نفسه يركز على اخواته، هم احسن مني. يبدا الحسد، تبدا المشاكل، تبدا امراض النفوس. كانك عايز تقول لي ايه؟ بدايه الحسد وامراض النفوس كسل وعدم اكتشاف قدرات. ورساله لكل شاب، ركز على نفسك، ناسس نفسك، بدل ما تبص على الاخرين ناسس نفسك، ابدا نفسك، اتعلم واجتهد، اشتغل، اتعب على نفسك. ارجوك يا شباب العالم العربي، امراض النفوس بتبتدي بكده. اللي قاعدين على قهاوي ما بيشتغلوش، انا متاكد ان عندهم من امراض النفوس. ليه؟ لانه بيقارن بناس ثانيه ويبدا نفسيته تحصل فيها مشاكل. نفس اللي حصل لقابيل. قصه قابيل بهديها لكل شاب ما بيشتغلش في العالم العربي، لكل كسلان مش عايز يتعلم في العالم العربي، ما تعبش على حاله واشتغل على حاله. شفتوا القصه بتلمس النفس ازاي؟ كبرت الاولاد، وصلوا لسن الجواز، بقوا شباب الاربعه، الولدين والبنتين هيتجوزوا. شرع ربنا في الوقت ده كان ايه؟ لان ما فيش عدد غير هم السته، ما حدش يتجوز اخته توأمته. انما يتجوز اخت الثانيه، يعني قابيل ما يتجوزش اخته، يتجوز اخت هابيل، وهابيل ما يتجوزش اخته، انما يتجوز مين؟ اخت قابيل. هنا ظهر الشيطان تاني، هيلعب نفس اللعبه. هيعمل ايه؟ اشمعنى اتجوز اختك؟ اختك احلى. فاكرين شجره الخلد؟ كل من الشجره دي. الشيطان خلي بالكوا يا جماعه، يجعلك ترى غير المقدور عليه في يديك احلى منا في يديك. خلي بالكوا دي بيعملها مع كل واحد فينا. ويانا ستات اتطلقت، ويانا بيوت اتهدت، ويانا اولاد خسروا، ويانا اولاد ما عجبهمش اهاليهم بنفس الحكايه دي، ما تعجبوش امه، ويقول بتحصل، ما تعجبوش جيته، ما يعجبوش عربيته، ما يعجبوش سلوكه، ما يعجبوش شغله، يجعلك ترى غير المقدور عليه في يديك احلى واجمل مما في يديك. ايه اللي حصل؟ الطمع تاني. هل انت طماع؟ خلي بالكم. قال له ايه؟ اختك احلى ما يتجوزهاش، مع ان هي ما كانتش احلى، يعني فين دليل ان هي كانت احلى؟ لعب له اللعبه دي، نفس اللعبه اللي عملها معقول. هل انت طماع؟ هل دولابك مليان بالهدوم ما بتلبسهاش ومش قادر تطلعها؟ طماع. هل بتغض بصرك يا رجاله يا اللي متجوزين؟ ايه العلاقه؟ عينك مع كل ست. ما هو ليه ربنا قال غض البصر؟ لان في طمع، بيعمل طمع. هل انت طماع؟ خلي بالك، الطمع هو اللي اكل ادم وهو بدايه المشكله. ها اكتب بقى، تدي نفسك درجة كام؟ وبعدين خلي بالك، رسالة للآباء، أنا من شوية قلت رسالة للآباء، اوعى ابنك والكسل اكتشف موهبة ابنك. رسالة للآباء جديدة في الطمع، ابنك ما ياخدش كل اللي هو عايزه. تيجي على شوية حاجات لا، ويبقى معاكش لطفة، لا، مش كل اللي نفسه فيه ياخده عشان يتعلم إن مفيش طمع. عمر بن الخطاب مرة مشي مع واحد من التابعين، فالراجل كل ما يعدي في السوق على محل يقول له الله عايز اشتري دي، الله عجباني دي، مش واخد باله انه مع عمر، الله عجباني دي، فقام ضربه قال له او كلما اشتهيت اشتريت؟ انت كل ما تشتهي تشتري؟ جامده للستات دي يعني. او كلما اشتهيت اشتريت؟ ده السؤال يا اباء. لا ما ياخدش كل حاجه، لا ياخدش. وانتوا يا شباب ضرب نفسك، مش كل حاجه هاخدها، احيانا امنع نفسي بمزاجي علشان اتعود، لا مش كلما اشتهيت اشتريت. طب هو ابليس قال ايه القبيل؟ طب انا عارف ابليس قال ايه لادم، هل ادلكم على شجره الخلد؟ ابليس قال له ايه عشان يبقى طماع؟ اقول لكم انا قال له ايه؟ اختك احلى، لعب له في مواصفات الجمال. خلي بالكم يا جماعه، الشيطان دايما بيلعب في مواصفات الجمال، ده حتى في البلد الواحده. يعني لما ترجع لسوريا او لمصر من 20 سنه وتسال ايه مواصفات الجمال في سوريا ومصر من 20 سنه؟ يقول لك يعني انا اسف، يقول لك الست لما تكون مليانه قوي قوي وبيضه قوي قوي، الصمغه لا ورفيعه لا. دلوقتي العكس. طب ازاي يعني ازاي الدنيا الناس دماغها بيلعب عشان يلهي العينين على حاجه احلى في الست؟ قلبها، حنيتها، رقتها، حنانها، وفاءها، وقفتها. فيقول لك بس هو جمال الوش ده اللي عمل معاه قبيل. انت بتبص على الجمال ازاي؟ انت طماع. هل انت ملهي عن جماله جمال المرأة الحقيقي؟ ده اللي عمله ابليس، وده اللي بيعمله مع الاف الشباب كل يوم. شوف القصه، شوف القصه عامله ايه من غايات. انت شايف نفسك دلوقتي؟ انت طماع؟ انت متكبر؟ خلي بالكوا، اوعى تقول لي تاني ادم فين؟ ادم عمال يحاول مع ابنه. يا ابني بلاش كده، يا ابني ركز على نفسك، اكتشف مواهبك، لا نمي نفسك. التاني عنيد؟ لا، ما حدش هيتجوزها غيري. هل انت عنيد مع اهلك؟ ما انا كل شويه باخد واحده. انت عنيده؟ عارف تعرف انت عنيد ولا لا؟ ليه؟ ازاي؟ اقول لك على اكتر حاجه تعرف بيها، ابوك وامك لما يطلبوا منك طلب لا، واحيانا ما عندكش مانع بس لا. ما تسوقش بسرعه وتكلمهم في التليفون انا سايق على 120. رد علينا النهارده، هقفل التليفون عشان اقول لهم كانت البطاريه خلصت ومش هرد عندا، انا مش صغير. اوعى يعني، ده اللي ضيع قبيل. رابع سؤال، هل انت متكبر؟ نجاية، هل انت حسود؟ هل انت طماع؟ هل انت عنيف؟ خلي بالك كل واحده من دول هنيجي في اخر حلقه نقول لك تعالجهم ازاي. طيب ادم فكر في فكره. ايه الفكره يا ادم؟ نعمل مسابقه. يعني ايه نعمل مسابقه؟ نعمل مسابقه بين الولدين. ليه؟ نحفز قبيل. نصيحه للاباء، عندك مشكله بين الولاد في الغيره او عندك ولد كسلان ومترهل، اعمل مسابقات تحفيز. لو عملت كذا هديك كذا. مسابقه بين اثنين، ايه الفكره؟ فكره القربان. اذ قربا قربانا، ادم قال لهم نعمل قربان بينكم الاثنين، ومش انا اللي هحكم، ربنا اللي حكم، ربنا اللي اختار القربان اللي يكون اجمل واتبذل فيه مجهود اكثر، ربنا يتقبله. ادم بيقول لهم انا مش طرف بينكم يا اولاد. يا اباء اوعى تخش طرف بين ولادك. نصيحه رابعه للاباء، اوعى تخش طرف مع واحد ضد واحد. انا مش طرف، ربنا اللي يحكم. ها يلا قربوا قربان، يلا شد حيلك يا قبيل، انت عندك زرع اعمل لنا زرعه كبيره وقدمها قربان لربنا، وانت يا هليل احسن عجل عندك سممه وكبره، ها هنشوف. يلا هو بينشط مين؟ بينشط قبيل واحد كسلان. تقول يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إيه اللي حصل؟ قبيل كسلان زي ما هو، ما بيشتغلش على نفسه، أمراض النفس سيطرت عليه، الكبر والحسد. عمل إيه؟ عمل إيه قبيل؟ قدم أسوأ زرع عنده. وقبيل وهابيل قدم إيه؟ أثمن عجل عنده. يعني خلي بالكو هنا يطلع مرض رابع أو مرض خامس: طماع وبخيل. ليه طماع وبخيل؟ عايز يدفع أقل حاجة وياخد بيها أحلى حاجة. يعني يقدم أقل حاجة. على فكرة في ناس كده، في رجال أعمال كده يجوس على اللي قدامه قوي قوي قوي عشان ياخد أغلى حاجة بأقل حاجة. عمل كده. بخيل وطماع. أنت بخيل وطماع؟ هل أنت زي قبيل في الصفة دي؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. على فكرة فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أنا عندي حاجتين جمال قوي. خلي بالك كان في تحدي وكان في منافسة. فقدموا قرابين. احنا ما فيش في الاسلام فكرة تقديم القرابين، لكن ممكن اطلب منك طلب لما تكون داخل على موضوع مهم في حياتك، خد الآية دي قدامك. يعني ايه؟ داخل على مشروع جديد، داخل على جوازة، داخل على على على امتحان، قدم لربنا، اتقرب لربنا بحاجة كبيرة. اتعلم من الفكرة دي. عمرة ماشي، حجة ماشي، ختم القرآن ماشي، صدقة كبيرة انقذ بني آدم من مشكلة ماشي، قيام صيام روح لربنا بحاجة جديدة يرفعك. حاجة تانية دمها خفيف جدا جدا: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أول ما قدموا القربان هما الاثنين حصل إيه؟ أول ما قدموا اتعرف مين اللي تقبل منه ومين؟ ربنا أوحى لآدم تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. عرفوا إيه؟ في ساعتها. طب اشمعنى احنا؟ لكن نسينا احنا كمان اول ما نعمل يا رمضان يا ترى انا اعتقت ولا لا، يا ترى ربنا تقبلني ولا لا، يا ترى ربنا غفر، يا كان نفسي اعرف تقبل مني ولا لا. لا، كله مؤجل يوم القيامه، قبيل وهابيل بس. ليه؟ كان نفسنا نعرف. منتهى الرحمه من ربنا. حد جابها؟ منتهى الرحمه من ربنا ما يقولناش مين تقبل ومين لا. تخيل لو كانت عرف مين يتقبل ولا لا، ده كمية الغيرة والحسد اللي هتحصل في يا نهار ابيض على الحياة. تخيلوا مثلا في نهاية رمضان البيوت اللي ربنا تقبل منها تنور وبيوت تانية مش منورة، وعلى كمية الطوب اللي هيترمي على البيوت المنورة. او تخيل جوه كل جوه بيت العيلة كلها تقبل منها الا الواد الغلبان ده اللي كان مطمش في رمضان، اوضته مضلمة وبقية البيوت منورة، والواد ده هيطفش. ده الاب هيقول يا رب يعني استغفر الله العظيم. فهمتوا؟ رحمه من ربنا. لا، مش هنوريكم الا في الاخره عشان تتعايشوا مع بعض في الدنيا. نراجع الايه ثاني: واتلو عليه النبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. لا، ايه ده بيقولها؟ ده قالها، ده مش فكر فيها، قالها لسانه. هقتلك. اكيد اول مره ما كانش يقصدها، قالها غضب، بس اتمكنت منه بعد شوية. هل أنت غضوب؟ ممكن أسألك مستوى الغضب عندك إيه؟ الصفة الأخيرة، أنت الغضب عندك شكله إيه؟ يعني لما بتغضب بتعمل إيه؟ بتزعق؟ ولا بتكتم؟ ولا وشك بيحمر؟ ولا بتهين؟ ولا بتضرب؟ مع الخدمين؟ مع مراتك؟ مع الموظفين؟ ولا بتشتم؟ ولا بتأذي؟ أنت في أنه ليه من الغضب؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان قبيل بقى عنده خمسة، ووصل لمرحلة خطيرة لانه ما بيعالجش نفسه. ممكن اسألك سؤال بقى؟ يا ترى انت اقرب لقبيل ولا لهابيل؟ بالله عليك اوعى الستة دول عشان خاطر يا اخوانا. خلونا نبدأ، لو طلعنا من رمضان السنة دي معالجين النفسي دي، انها طلعت نفس طيبة بعد ما كان فيها الحاجات دي، والله ينفع. الاخلاق بتتغير بالمجاهدة، والله بتتغير بالمجاهدة صدقني. وعلى فكرة يا جماعة، انت متخيل حجم الحوار اللي موجود جوه العيلة عامل ازاي؟ الحوار جوه العيلة كان رهيب. يعني ممكن نتخيل مع بعض؟ تعالى نتخيل حوار ادم مع حواء. يا ترى ادم بيقول ايه لحواء؟ ابنك بيكرر نفس غلطتي، ابنك سلم نفسه للشيطان، فاكرة لأحتنكن اللي قالها الشيطان؟ كلمي ابنك، بس كلمي بحب، الضرب مش هينفع يا اباء، العقوبه مش هتنفع في الحاجات دي، هتزود المشكله. كلمي ابنك بحب. تعالوا نتخيل حوار البنتين مع بعض. يا يا ترى البنتين بيقولوا لبعض ايه؟ طب لو انت حواء تقولي للبنتين ايه؟ انا اقول لك تقولي لبناتك ايه في موقف زي كده؟ يا بنات انتوا حضن العيله، طبطبوا على العيله اليمين، ابوكم محتاجكم. وانا بقول لكل بنت يا بنات انتوا احلى حاجه في العيله، كل العيله بتحبكم، طبطبي على ابوكي، طبطبي على العيله. طب تيجي نتخيل حوار حواء مع قابيل، بتقول له ايه؟ يا ابني بنات صله الرحم يا ابني، ده ربنا سبحانه وتعالى. وانا بقول لكل عيله مقطعه النهارده، بالله عليكم اقسمت عليكم النهارده توصلوا ارحمكم، بالله عليكم النهارده. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انا الرحمن وهي الرحم، استققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرحمه لا تنزل على قوم بهم قاطع رحم، الا اذا اللي فيها واحد مقطع رحمه مش هتنزل عليه الرحمه. ها بالله عليكم الذي نوصل ارحمنا. يا ترى ادم بيقول لهابيل ايه؟ اصبر على اخوك، لو غلط فيك ما تغلطش فيه، معلش صله الرحم يا ابني. يا جماعه صله الرحم، احنا وصلنا للاخر، وصلنا لاخر الحلقه. عندهم ايه؟ عنده ست امراض قابيل. طب اسالكم سؤال، ايه اخطر مرضين في السته؟ عايزين رايي؟ الكبر والحسد اكبر مرضين واخطر مرضين. انا خلصت الحلقه، اتعريت قدام المرايه بتاعتك، محدش شايفك، انا مخطي، اكتب السته وروح النهارده، انا هعالج نفسي من السته دول وحوصل رحمه. النهارده يا جماعه مطلوب حاجتين بالله عليكم، تخلص الحلقه كل واحد يكلم رحم مقاطعها: سامحني انا مش هعمل زي قبيل، انا عايز الرحمه تنزل عليا في رمضان، انا عايز العتق، انا بكلمك عشان ربنا يعتقني بالله دي، سامحني اللي فات مات، الفلوس انساها، النهارده يوم صلاه رحم. بالله عليكم يا جماعه اللي بتشوفوني، والله ربنا هيبارك في رمضان السنه دي لو وصلت الليلادي. حتى لو كانت اتكلمت على بنتك، حتى لو اتهموا بنتك في شرفها، اوصلي رحمك. ما السيده عائشه حصل كده، وربنا قال لسيدنا ابو بكر: وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم. دي صله رحم، عايزين نتعلم القصه. الحاجه الثانيه، الست امراض اكتبهم وحطهم عندك في جدول وعالجهم طول رمضان. اقولهم لك بسرعه، الست امراض ثاني: هل انت متكبر؟ هتلاقيهم على جدول على عمرو خالد دوت نت، حلقه النهارده كلها بالجدول ازاي تعالج عيب هتلاقيه النهارده على عمرو خالد دوت نت. وانا هدخل معاكم بعد الحلقه 12 ونص بالليل على عمرو خالد دوت نت، ازاي يعني نعالج المشاكل دي، اتكلم معاكم بالصوت واعمل معاكم تشات، وهتلاقوا الحلقه بالكامل تعملوا لها داونلود. ست حاجات: هل انت متكبر؟ الحل ايه؟ تواضع للفقراء، زور المساكين، اعطف على الضعفاء، ورمضان شهر العطف. اثنين: هل انت عنيد؟ حل العند ايه؟ طول رمضان ربي نفسك بحاجه واحده بس، قول لاهلك حاضر واسف، او صالح مراتك بنيه ازاله العند. النقطه الثالثه: هل انت طماع؟ الحل ايه؟ امنع نفسك عن بعض ما تشتهي، بعض الحاجات اللي بتحبها لا مش هاخدها كلها، وغض بصرك وصم عينك على كده. اربعه: هل انت بخيل؟ الحل ايه؟ طلع صدقات في رمضان عشان تتخلص من البخل، رمضان فرصه. خمسة: هل أنت غضوب؟ الحل إيه؟ ضرب نفسك زي ما النبي قال لك: لا تغضب، أو صم يا رسول الله لا تغضب، نزل مستوى الغضب، امسك نفسك، أو روح اتوضى كل ما تغضب. آخر واحدة: هل أنت تحسد؟ الحل إيه؟ ركز على نفسك، نافس نفسك، رمضان فرصة يساعدك على كل اللي فات. الحلقة الجاية بكرة هنكمل قتل إزاي؟ وهنشوف المكان اللي قتلوا فيه، وهنشوف القبر بتاع هابيل موجود في سوريا في الشام، وهنروح ونتفرج عليه ونشوف ازاي قتله. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، ندعي بسرعه ونختم الحلقه: اني داعي فامنوا، يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا رب اصلح نفوسنا، يا رب اصلحنا، يا رب الا الكبر، يا رب يا مجيب خلصنا من الكبر، يا رب خلصنا من الكبر، يا رب نخشى ان ندخل النار، اللهم اننا نخاف النار من هذه الامراض، اللهم ان النار حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد، نعوذ بك من جهنم، يا رب ان ابواب النار تغلق في رمضان، يا رب اعتقنا، نجنا من هذه الامراض لتعتقنا، يا رب الا الكبر، يا رب نجنا من الحسد، نقي انفسنا يا رب، نعوذ بك من الغضب، نعوذ بك من البخل، يا رب اعنا على الصدقات في رمضان، يا رب نجنا من هذه الأمراض الستة. أقسمنا عليك، أقسمنا عليك باسمك الأعظم أن تنجنا من هذه الأمراض الستة. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى أمرنا، اعتق رقابنا، فك أسرنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، أخرجنا من الدنيا على خير. يا رب هذه الأمراض نخشى منها، انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك. يا رب عبيدك سوانا كثير، أما نحن فليس لنا رب سواك، فإن تعذبنا بأمراضنا فنحن نستحق ذلك، وإن تغفر لنا وتنجينا وترحمنا فأنت أهل ذلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب اعتقنا الليلة، يا رب اعتقنا، اجعلنا نصل رحمنا الليلة، يا رب أعنا على ختمات كثيرة للقرآن، حببنا في القرآن، أصلحنا، أصلحنا، اغفر لنا. يا رب طلعنا من رمضان السنة دي وقد نجينا من ذنوبنا، أصلح الأمة، حسن أخلاقنا، اغفر لنا، اغفر لنا، أبقنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، ارضى عنا، حببنا في صلاة الفجر وقيام الليل. راضي يا رب، سامح، سامح، صلحنا يا رب. يا رب نلجأ إليك، نفوسنا ضعيفة مليانة عيوب، يا رب أرشدنا لإصلاح أنفسنا، حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا وأشكالنا. يا رب أنفسنا، يا رب، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجليل في طريق ثوابين مننا ماشينه ونتحلق في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواك والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا. هو الدليل في طريق ثوابين مننا ماشينه ونتحلق في كل شبر في أرض الله.